نعم ادعى أن هؤلاء القوم قتلوه ويطالب بديته ويبغى يأخذ المال المال. هذا يعني هذه القصة. والسبب في ذلك فقال لموسى يعني يعني سأله ما عرف يعني شيء. فقال لموسى عليه السلام ادعوا الله لنا حتى يبين لنا الله، لأنه هو عالم الغيب، نعم يبين لنا من قتل هذا. فلما قالوا ذلك لموسى بعد ذلك قال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نحن نقول لك ادعوا الله لنا أن يبين لنا الله من قتل هذا القتيل، تقول لنا تذبحوا بقرة؟ ما هذا مطابق للإيه لسؤالنا نحن هذا. فلذلك إنه تذبح بقرة، قالوا أتتخذت يعني تستهزئ بنا؟ نحن نقول لك ادعوا الله لنا يبين لنا اللي قتل هذا القتيل، وانت نبي ورسول من اولي العزم ودعاءك مستجاب، فتقول لنا اذبحوا بقره. ها وسميت البقره بقره لانها تبقر الارض، تشق الارض البقر، نعم للحراسه ولغير ذلك. قال اعوذ بالله، يعني التجئ الى الله ان اكون من الجاهلين. الانبياء حالهم لا يكون من الجاهلين ابدا الان. وثم بعد ذلك كان لما قال لهم هكذا حالا يروح يشتري من السوق بقرة، أي بقرة ويذبحها خلاص ما انتهى. لكن هم قاموا وهذا يعني سؤال التعنت. الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها ينزلكم. فلذلك وإلا كان هم دغري ذهبوا إلى السوق واشتروا بقرة، أي بقرة سواء هزيلة أو ضعيفة أو قوية، وذبحوها وانتهى الموضوع. لكن هم شددوا على أنفسهم، شدد الله عليهم، قالوا ادعونا ربك يبين لنا ما هي هذه البقرة، احنا ما عرفنا. قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر، يعني لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، لا فارض ولا بكر، عوان بين يعني بين ايه يعني هي فتير، لا هي كبيرة مرة ولا هي صغيرة مرة. ففعلوا ما تؤمرون، افعلوا ما أمركم الله به. برضو السؤال الثالث، قال عنا ربك يبين لنا ما لونها، ايش لون البقرة هذه؟ سوداء حمراء مختلطة شعرها في ابيض والأزرق. فقال انها بقرة صفراء، البقرة الصفراء يعني الطيبة الجميلة الذي فيها يعني السمن وتسر النار. ثم بعد ذلك قال ادعونا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا، ان البقرة تشابه علينا، البقرة ما قال تشابهت يعني ما انه هذا يعني ما لا يعقد، تشابه علينا، نعم إنا إن شاء الله لمهتدون. يقول المفسرون لولا قالوا إن شاء الله لكان ما يمكن يذبحوا هذه البقرة، يعصوا الله سبحانه وتعالى ويرتكبوا الكبائر. ولكن لما قالوا إن شاء الله، ومعلوم أن إن شاء الله، الله قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ودائما إذا استثنى الإنسان لا يقع في إيه في الحوض. قال إنه يقول كذلك، برضو قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا، يعني ما هي ذليلة يعني تسقي يعني تحرس الأرض وتسخون يعني ثانية عن في تجر الماء للبساتين ولغير ولي، يعني بقرة طيبة معنى لا ذلول تثير الأرض، يعني هذه الذي تحرس الأرض، والبقرة هي الذي فيها هذه الأرض، ولا تسقي الحرس كذلك يعني الثانية تكون مثلا كما يفعل في البقر يحط عليها أشياء كده فتجر من هنا وتمشي هنا، ويفعل في ذلك الجمال وكذلك مسلمة لا شيء. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها، بعد ذلك ذبحوها ماك. وهذا الكلام وفين القلب هذا، وإذ قتلتم نفسا، يعني هذا الكلام يعني لو كان هذا جاء بعد ذلك وإذ قتلتم نفسا، هذا أول الكلام، فهذا مؤخر. يعني وأصل كان وإذ قتلتم فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ثم بعد ذلك قالوا لموسى عليه السلام ادعوا الله لنا أن يبين لنا من قتل هذا القتيل حتى نكون هذا. فقال لهم بعد ذلك، وهذا يعني تقريبا إيش هذا. يقول قال والسبب في ذلك أن هذا صاحب البقرة هذا كان رجل صالح وعنده يعني ولد وزوجة، ثم توفي هذا الرجل الصالح نعم وترك هذا الولد، والولد هذا كبر سنه وتربى عند أمه، وكان بارا بأمه جدا، فكان يعني يحتطب ويأتي ويبيع جزء من الحطب فيأخذه هو، وقسم يتصدق به وقسم يعطيه لأمه، واستمر على ذلك حتى كبر. ثم بعد ذلك كانت أمه وصته إن أباك يعني قد جعل عجلا صغيرا في غيطة، غيطة معناها محل يعني فيه زراعة أو زي وادي فيه زرع جيد، فهذا يذهب إلى هذه الغيطة وأتي بهذا. ووصته أمه ألا يعني إذا جاء إلى هذه الغيطة يجد هذه البقرة ولها أنوار فأخذها ويأتي بها. فقالت له وتكلم يعني تكلمت هي البقرة بمن أرسلت؟ قال أمي. طيب فجربها، فقالت له البقرة اركبني. قال لا أمي ما أوصتني أن أركبك إنما أقودك. قالت ثم بعد ذلك أوحى الله إليهم أن هذه البقرة سيكون لها شأن، وهذه هي البقرة إلا بعد ذلك ما ذبحوها تقريبا إلا بملئها نعم جلدها ذهبا، من جلدها ذهبا. وهذه القصة التي ذكر يعني تطول فيها. فيقول في هذه الآيات الذي أول قرأناه قال ادعونا ربك لنا ما هي أي ما سنها؟ قال موسى إنه يقول يعني سأل الله تعالى فقال إنه يعني أن الله تعالى يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة ولا صغيرة، والفارض المسنة التي لا تلد ويقال منه فرض تفرض فرضا، والبكر الفتية الصغيرة التي لم تلد قط، وحذفت الهاء منها للاختصاص، لأنه في بعض الصفات ما يحتاج تفرق بين الذكر والأنثى، كل صفة خالصة خاصة للرجال تكون يعني خاصة للنساء ما يحتاج نحط فيها تاء. مثلا عائشة حائض، فإذا واحد قال عائشة حائضة هذا يعني من جهة اللغة العربية غلط، لازم يقول عائشة حائض. لكن الصفة الذي يجتمع فيها المذكر والمؤنث نقول عائشة مصلية وعلي مصلي، لأنه هذا صفة لها للذكور وللإناث. كذلك مثلا فاطمة مرضع، فإذا قال مرضعة هذا غلط يعني من جهة اللغة، من جهة اللغة العربية، لأن الرجل ما يرضع، فهذه صفة خاص. وفي صفات يعني يجتمع فيها المذكر والأنث زي عجوز، يعني في اللغة العربية ما يجوز واحد يقول مثلا فاطمة عجوزة، لازم يقول عجوز يعني القرآن يعني في قصة لوط قال فلذلك ما قال تشابه هذا، فعلوا ما تؤمرون من ذبحه ولا تكسروا السؤال، فكان لازم لا يكسر السؤال، والرسول كان نهى أمته أن يكسر السؤال على رسول الله، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسألكم وإن تسألوا عن، هو قال في حديث آخر إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فاجتنبوه، مثلا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم، فلذلك النهي لازم الإنسان ينتهي عنه. يبين لنا ما لونه، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللون، قال ابن عباس أي شديدة الصفرة، قال صاف، وقال الحسن الصفراء السوداء، هذا غلط، السوداء والأول أصح لأنه يقال أسود فاقع، ما يقال صفراء، إنما يقال أصفر فاقع وأسود حالك وأحمر قاني وأخضر ناضر، تسر الناظرين إليها يعجبهم حسنها وصفاء. ثم قال ادعونا رب بين لنا ما هي أسائمة أم عاملة، السائمة معناه الذي ترعى بس تأكل وتشرب، وإذا فيها حليب نعم يأخذ حليبها، هذه هي السائمة، ولذلك الزكاة لا تجب إلا في سائمة الحيوان، الإبل والبقر والغنم إذا كان لها استبل ويطعمها هو نعم بطعام من عنده فإنه لا يجب فيها الزكاة، مثل ما هو يقع الآن يعني في ألبان الصافي وألبان هذا، لأنه حاطينها في مكان ويشتروا لها العلف، نفس البقرة هذه لا زكاة فيها، لكن الحليب واللبن والصغار اللي يبيعوها والبقر اللي يبيعوها، الأموال هذه التي تجتمع هي فيها الزكاة. ها؟ إذا كانت سائمة فيها الزكاة، إذا لم تكن سائمة ليس فيها زكاة. فلذلك قالوا هذا. ثم بعد ذلك قالوا إن لنا ربك بلنا إن البقرة تشابه علينا لفظ البقر كقوله تعالى عجاز نخل منقعر، عجاز نخل، عجاز نخل منقعر السكان، فهذا أي جنس البقر تشابه اشتبه. ثم قال إنه يقول إن رفض لا ذلول أي مذللة بالعمل، يعني متعبة، لأنه مثلا الرجل إذا كان عنده بقرة نعم يسقي بها تصير إيه أو يحرس الأرض بها يسقي الأرض فيكون إيه متعبة، لا تسقي ليست بسهمية يعني تسقي ولا تسقي الحرس كذلك. فهذه هي البقرة الذي إيه. فلما بعد ذلك قالوا لموسى قالوا الآن جئت بالحق، فذهبوا إلى الأسواق ليشتروا هذه البقرة، فصاحبها قال أنا لا أبيعكم إلا إياها بأن نعم تأشروها وتذبحوها وتخرجوا اللحم وتملؤوا نعم جلدها ذهبا، وهو حسب أمر الله سبحانه وتعالى امتثلوا هذا الأمر وفعلوا ذلك. فلذلك التشدد والأسئلة الفارغة التي يعني يسألها بعض الناس، فلذلك الرسول محمد حذر أمته أن يكونوا فيهم هذه الأسئلة، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عما سلم. وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالصحابة كانوا يسألون ولكن لا يسألون عن أغلوطات. بعض الناس يسأل عن الأغلوطات، الأشياء اللي ما تقع ويساوي أسئلة من مخه ويقوم يسأل مثلا العلماء أو طلبة العلم أو غير ذلك، فهذه لا ينبغي للإنسان أن يكون فيها. قالوا الآن جئت أهيب البنائن التام الشافي الذي لا إشكال فيه، وطلبوها فلم يجدوها بكمال وصفها إلا مع الفتى هذا، الفتى هذا الذي كان أبوه رجل صالح وكان بارا بوالدته، نعم كان يخدمها ويقوم بهذا وشأنها، حتى قالت له خذ هذه البقرة تجدها في مكان كذا وقودها ولا تركبها وبيعها بثلاث دنانير. ثم بعد ذلك فقال إن هذه البقرة ولها شأن ماذا ايش. وهذا الكلام هو اول، هذا الكلام هو الاولان، واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيه، يعني ونسب القتل الى هو الذي قتل هذا واحد هذا واذ قتلتم نفسا يعني كل واحد قال نحن ما هذا معناه ايش قتلتم هذا تدارأتم ادمت التاء ودخلت الالم مثل ذا أي استاقلتم. وقال ابن عباس واختلفتم من قتل هذا الشخص، والسبب في ذلك أنه رجل كان غني وكان عنده أموال كثيرة، وكان ابن عمه فقير ليس عنده شيء، واستنظر هذا الفقير أنه مثلا ابن عمه ده يكون أكبر منه سنا يموت بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة ما مات، فرأوا طريق راح قتلوا وراح رماه في جهة من الجهات التي اشتبه أنهم ناس أصحابه أعداؤه، فجاء في اليوم الثاني وقال لهم أنتم قتلتم، فراح لموسى عليه السلام قال لهم هؤلاء قتلوا، فهؤلاء قالوا لم نقتل نحن ولا ندري عنه أي شيء، فأنزل الله تعالى هذه الآيات التي فيها هذا. قال ابن عباس وقتها يعني يضربوها بأي شيء، يضربوها يعني القتيل ببعضها. فهذا القتيل بعد ذلك بعد جاءوا بعد مدة واشتروا الناقة يضربوها بشيء، بعضهم قال ببعضها، بعضهم قال بالغضروف، بعضهم قال باللسان، وهذا كله القرآن قال ببعضها، هذا الصحيح وهذا الظاهر أخذ من التفاسير من هذه الأشياء. بالعظم الذي يلي الغضروف وهو المقتل. وقال مجاهد وسعيد بن جبير بعجب الذنب، لأن كل شيء يفنى في القبر إلا هذا به يخلق الإنسان وبعد هكذا. فبعد ذلك فقام القتيل حيا بإذن الله تعالى وأوداده عروق العنق تشخر دمنا وقال قتلني فلان. هذا الرجل الفقير هو الذي قتلني ثم دغري مات. ودائما الشيء الذي انتهى عمره نعم هذا إذا مات ما يعود وإن أعاد دغري يرجع. وأما الذين مثل أصحاب يعني الذين قالوا ربنا أرنا الله جهرة فهؤلاء ما يعني ما غلفت يعني مدة آجالهم فماتوا ثم بعد ذلك أحياهم الله وبقيوا إلى أن كل واحد تغلق مدته لأنه في واحد يعيش كم 20 سنة واحد 30 سنة واحد 40 سنة واحد 50 سنة واحد 100 سنة أخيرا فين الموت ما فيها الموت لا بد منه أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم فيه إنك ميت وإنهم أفإن مات أو قتل إلى غير ذلك. فالأنبياء والرسل ماتوا فكذلك. إيش معنى الموت؟ مفارقة الروح للجسد هذا معنى يعني هذا. وكان قريش والكفار كلهم ينكرون هذا أن الإنسان يموت ويحيا لا يكون ولأجل ذلك كذبوا الرسل وقالوا هذا كل هذا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فكان يرد ولذلك الإيمان يعني بهذا يعني شيء. ولذلك القرآن كثيرا السور المكية كلها تثبت الحياة بعد الموت ومس بذلك أمثلة كثيرة. يعني نحن في دنيانا لو أن إنسان من خلق الإنسان الرب سبحانه فإذا أماته فإذا أراد يحييه من الله على كل شيء قدير فلذلك لا بد أن يحييه بمقد الأيمن وقيل بعضو منها لا بعينه. ففعل ذلك فقام القتيل حيا بإذن الله وأوداجه عروق العنق تشكر دما وقال لن قتلني فلان ثم سقط ومات مكانه. فحرم قاتله لأنه دائما الإنسان يعني الميراث يعني له أسباب ثلاثة وله أسباب ثلاثة تمنع الذي يمنع مثلا الرق والقتل. فإذا واحد قتل وريثه ما يرث أبدا وهذا في الشرائع الظاهر في شريعة موسى عليه السلام هي في شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنه القاتل أو رجل يرث إنسان وقتله فإنه لا لا لا يرث ما ورث قاتل بعد صاحبه. وفيه إضمار تقديره ضربت يعني الجثة فحيا. وأما حكم هذه المسألة إذا وجد في الإسلام قتيل في موضع لا يعرف قاتله فإن كان ثم لوث على إنسان بأن يكون بين هذا الجماعة وهذه الجماعة يعني عداوة فيجد هذا قاتل في الجهة اللي فيها العداء الأعداء حقهم. فما هو الطريقة؟ الطريقة في الإسلام وفي شريعة موسى في الأخير فيها القسامة. ما هي القسامة؟ أن يأتي هؤلاء الذين ادعوا أن فلان أن الفلانين قتلوا فلانا يقسموا 50 يمين 50 يمين على أن فلان ابن فلان أن هؤلاء القبيلة أو هؤلاء الناس الأربعة الأنفار أو الخمس الأنفار قتلوا قريبي هذا. فإن كان واحد يحلف 50 يمين يحلف 50 يمين أنهم هؤلاء قتلوا. وإن كانوا 5 أنفار كل واحد يحلف 10 أيمان ثم بعد ذلك يسلموا الدية إذا كانت خطأ. وإذا كانت عمدا فهذا لهم أن يقتلوه. يحلف المدعي 50 يمينا على أن يدعى قتل خطأ. وإن ادعوا قتل عمدا فمن ماله لأن قتل الخطأ هو الذي يكون على القبيلة وعلى وأما قتل العمد فيكون على نفس القاتل. فإذا قبلوا منه الدية من ماله الخاص وإذا ساعده أقرباءه وأهله فهذا شيء آخر. وذا بعض إلى وجود القود وهو قول عمر بن عبد العزيز وبه قال مالك وأحمد. وإن لم يكن على المدعى عليه لوث والقول قول المدعى عليه. مع يمينه ثم هل يحلف يمينا واحدا أم خمسين يمين؟ فيه قولان، أحدها يمينا واحدا، وهذا الأحاديث موجودة أنها في الصحيح في البخاري وفي مسلم أن خمسين يمين، مثل ما حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجال من الأنصار ذهبوا إلى خيبر، ولما ذهبوا إلى خيبر ومعلوم خيبر كان فيها يهود، واليهود أعداء لإيه؟ للمسلمين الأنصار. يقول إذا وجد قتيل في محلة يختاره الإمام خمسين رجلا من صلحاء أهلها فيحلفهم أنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلا، ثم يأخذ الدية من سكانها، والدليل على أن البداية بيمين المدعي عند وجود اللوث أن هؤلاء هم اللي قتلوا. وما أخبرنا به عبد الوهاب بن محمد الخطيب، حدثنا عبد العزيز حد أبو العباس محمد حتى عن يحيى عن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حسمة أن عبد الله بن سهل، هذول من الأنصار ثلاثة إخوان مع بعض، ومحيصة ابن مسعود خرج إلى خيبر فتفرق لحاجتهما، يعني واحد راح الجهة الفلانية والثاني راح إلى جهة، فقتل عبد الله بن سهل، فانطلق هو عبد الرحمن وأخوه المقتول وحويصة بن مسعود، يعني اثنين أخوان وحويصة بن مسعود قريبهم إلى رسول الله، فذكروا له قتل عبد الله بن سهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ فقالوا يا رسول الله لم نشهد، كيف نشهد خمسين يمين نحن ما نشوف ولم نحضر. فقال رسول الله أفتبرئكم يهود بخمسين يمين؟ اليهود يحلف خمسين يمين، طب هذا اليهود يكذبون وأعداء لنا وخرجناهم من المدينة وطردوا من المدينة، فبرضو ما كيف يعني نقبل أيمان قوم كفار؟ فعزم النبي صلى الله عليه وسلم عقله، الرسول يعني سلم ديته 100 من الإبل عشان لا يكون أدية. وفي لفظ آخر فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده، قال بشير بن قال سهل لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض، يعني لما جابوا الإبل اللي أتى بها رسول الله من الزكاة ومن الغنائم وأوقفوها أمام دارهم فركبته يعني ناقة من النيار، ومعلوم الإنسان يعني متذكر القصة، يعني معناه إيه القصة هذه متذكرها، هذا الفائدة، لأن كثير يعني بعض الأيام يعني الإنسان يثبت يعني حادثة، يعني جاء في حديث الرسول لما خطب في مكة نعم بعد ما فتح مكة يقول نعم أبصرته عيناي ووقع يعني الخطبة، معلومة الخطيب يخطب وأنا أطالع فيه أو فق من إيه أسمع بس الصوت، هذا فيصير إيه متذكر الشيء وأنه يعني عنده هذا. وهو عبد الله هجرة قتيلا في خيبر، وكانت العداوة ظاهرة من بين الأنصار وأهل خيبر، وكان يغلب على قلب أنهم قتلوه، واليمين هي الذي تكون حجة لمن يقوى جانبه، وعند عدم اللوث تقوى جانب المدعى عليه، من حيث أن الأصل براءة ذمته، فإذا ادعى على فلان وما في شيء ثم بعد ذلك قال ثم قصد قلوبكم أي يبست وجفت، ومعنى يبست معنى القلوب، والقلب هو كل شيء، كما جاء إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد، يعني خروج الرحمة هو اللين عنه، وقيل غلظت وقيل سودت بعد ذلك من بعد ظهور الدلقاء، وقال بعد ذلك نحن لم نقتله ولم يكن قط أعمى قلبا ولا أشد تكذيبا بنبيهم من عند ذلك، فهي الغلظة والشدة كالحجارة، هذه الغلظة شبهها الرسول بالحجارة، ومعلوم الحجار فيها شدة وغلظة، في شيء أغلظ من الحجارة والشدة وهو الحديد، لكن مع ذلك لأن الحديد قد يلين، مثل ما كان داود عليه السلام يعني يعمل الدروع من ايه؟ ها الدروع اللي في الحرب ها ها، والا يعني. ثم ذكر على هذا انه هذا ها بمعنى يقول او اشد قسوة، او اشد قسوة يعني او ليس بمعنى يعني التخير، لانه او مرات يقول لبسنا يوما او بعض يوم ها، مثلا يجي فيها زي هذه الآية يعني معناه كالحجارة واشد، وهذا موجود كثير في الكتب العلم، مثلا في الأجرمية الكلمات الكلام لفظ مفيد، الكلمة اسم او فعل او حرف، الكلمة اسم او فعل او حرف، معناه ايه؟ الكلمة اسم وفعل وحرف، او هذه ليس ومرات يجي وإنا إياكم لفي على ضلال مبين، إنها أو إياكم مثلا اقرأ الفقه أو اقرأ الحديث أو اقرأ الحديث، يعني اقرأ هذا، أو تزوج فاطمة نعم أو مثلا أختها أو خديجة، فهذا معنى وكذلك يقول في مثل ذلك في قوله 100,000 أو يزيدون، الذين آمنوا بيونس عليه السلام قال 100,000 أو يزيدون، يعني إيه 100,000 ويزيدون، هذا معنى إيه الآية. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، هذا موجود كثير، بعض الجبال شوف الماء في إيه يخرج يتفجر إيه منه الأنهار، وقيل أراد جميع الحجارة، وقيل أراد به الحجر الذي كان يضرب عليه موسى للأصباط، ومعلوم أن موسى كان عنده حجر، وهذا الحجر بعضهم يقول أنه حجر عادي وبعضهم يقول أنه حجر خاص كده حطوا في مخلاته مثل ما أمره الله، فإذا جاء وقت هذا دغري يحطه يضربه ويتفجر يعني لكل قبيلة يعني عين جارية. وإن من هذا ما يهبط ينزل من أعلى الجبال إلى أسفله، وهذا يحصل مثل القصة التي حصلت للثلاثة الذين آواهم الليل إلى غار في جبل، فمن حدر الصخرة من أعلى الجبل ثم بعد سكت عليهم الغار، فلما أصبحوا في الصباح ما كان لهم خروج، فقال بعضهم لبعض ما يمكنك إلا كل واحد يدعو بإيه بخير عمل عمله لله سبحانه وتعالى، فقال الأولان إنه كان بأبوان وكنت لا أسقي أحدا قبله فبعدت عن البلد فأتيته وقد نام، فأمسكت اللبن حتى قام في الصباح وشرب، فكنت فعلت هذا بر الوالدين، كنت فعلت ذلك نعم ففرج عنا ما نحب، ففرجت ولكن ما يستطيع الخروج. الثاني قال إنه كانت له ابنة عم وكانت جميلة وكان يحبها ويراودها فنعم فأبت عليه، ثم افتقرت، وكيف افتقار؟ معلوم أن أهل البادية إذا كانت هناك أمطار نعم وخير يكون فيها، فإذا جاء الجد رجل كان عنده 100 من الإبل تموت 100 من الإبل، يصير ما عنده ولا واحد، كان عنده 2000 شاة هذا فافتقرت فجاءت فأعطاها 100 زيادة نعم، فلما جلس بينها مجلس الرجل من زوجته قالت لا تفض الخاتم، فتركها وترك المال، فترك المعصية لله هذا إيه شيء هذا شيء. الثاني قال كانت لأجرة، وهذا زي ما يسمى في التوسل، التوسل بالأعمال الصالحة، توسل بإيه بالأعمال الصالحة، فواحد يقول بصلاتي لك وببر لوالديك نعم وبأداء الأمانة إلى غير ذلك فإن ذلك جاء، وكذلك التوسل بأسماء الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، كذلك التوسل بدعاء رجل صالح، رجل مثلا جاء ذاهب للحج تقول له ادعو الله لي في الملتزم، ادعو الله لي في إسماعيل أو في الروضة الشريفة أو غير ذلك، فإن هذا ذلك، حتى وله دليل من السنة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يودع الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ذاهب للعمرة، فقال له الرسول يا أخي لا تنسني من دعائك، يا أخي لا تنسني، فرسول الله ما يحتاج إلى دعاء عمر، عمر هو الذي يحتاج إلى الدعاء، لكن بيشرع لنا فنحن كذلك، فهذه يعني التوسل جائز، هذه الثلاث في أسماء الله الحسنى وصفاته، بعمل صالح حي، بدعاء رجل صالح حي، وأما التوسل بالجاه وبالحق وبغير ذلك فهذا ليس بشرك لكنه ما ورد، لأن الله قال لك يا عبدي اطلبني أعطيك، ها قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فما قال لك وصلت لا ولي ولا صالح ولا غير ذلك، اطلبني بس إن علمك آداب من الآداب الذي علمك إياها الرسول أن تحمد الله في أول دعائك وأن تصلي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وأن تدعو بما تشاء، ثم إذا انتهيت كذلك نعم تصلي على رسول الله وتمسح وجهك، فإن الله يستحي أن يرد عبدك صفرا. وأما الدعاء الذي هو الشرك فهو دعاء الأولياء والصالحين والأصنام وغير ذلك، فهذا فلذلك الواسطة واسطتان، واسطة لا بد من إثباتها، وهو أننا واحد يقول أنا أتلقى من ربي ما يحتاج الرسل ولا شيء، هذا كفر ورد، هذا كذلك لابد واسطة يجي الأنبياء ويعلمون الدين، والأنبياء كذلك يجيهم جبريل ويعلمهم وهم يعلمون، هذه لابد من إثباتها الواسطة، هذه الواسطة لابد من إثباتها. واحد يقول لا ما في أنا أخذ من ربي ما يصير هذا، وواسطة كذلك بينه وبين إيه الله يدعوه أو يستغيث به أو يلتجئ إليه ويقول هذا زي ما أنا إذا كنت عند يعني لي حاجة عند الملك ما يعطيني، فأتوسط بإيه بوزيره أو بأخيه أو بغير ذلك، فهذا هذه الواسطة يعني هي الغلط. ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله من خشية الله، وقلوبكم لا تلين ولا تخشع يا معشر اليهود، فإن قيل الحجر جماد لا يفهم، هذا ثابت أنه في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول ما كان في مكة حجرا يسلم عليه، كل ما مر الرسول يسلم عليه هذا. وكذلك في هذه المدينة الرسول لما بني له نعم جعل له منبر نعم من ثلاث درجات، بعد أن كان يخطب على جذع النخلة وإذا به بعد عنه، فسمع الناس اللي في المسجد صياح الجذع كما تصيح الناقة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكته كما يسكت الأم ولدها، وهذا القرآن قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. وكذلك رأينا أن الشمس والجبال والأشجار كلها تسجد لله سبحانه وتعالى، ألا يسجد من في السماوات ومن في الأرض، فهذا وإيش السجود؟ الطاعة التذلل لله، وذكر بعض العلماء كذلك هذا إلا في البرك هذا، يقول الصوت هذا تقريبا هو تقريبا من ايه من ذكر يعني من الاذكار، فهذه اشياء يجب الايمان بها، ما يقول هذا جماد، لانه هذا من اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل ما يقول لازم نحن فهمنا او ما فهمنا لازم ايه نؤمن بهذه الاشياء على ان. وكذلك ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في يعني في احد نعم، وقال هذا جبل يحبنا ويحبه، وفي مرة من المرات كانوا على قال إن ماد كده تحرك شوية، قال إنما عليك نبي وصديق وشهيد، فهذه أشياء يجب الإيمان بها بدون لا أخذ ولا رد، وأي إنسان لا بهذا فيه خطورة يعني. لأن من قال الرسول، والرسول قال في القرآن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وصح عن أنس طلع له طلع على أهل فقال هذا جبل يحبنا ويحبه، وروي عن أبي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخبر عن الناس وجهه وقال بينما رجل يسوق بقرة إذ عيف ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحراسة بقرة. وثبت كذلك حديث كان مر علينا برضو في دراستنا أن الرسول دخل على بستان من الأنصار ووقف جنب ناقة من النياق فاشتكت فإن هذا يعني صاحبي لا يطعمني ولا يطعمني ويكلفني من العمل، فنادى الرسول سأله كيف تفعل بهذا، فالرسول سمع هذه، فهذه أشياء يجب إيه الإيمان بها. وهنا يقول كذلك جاء يوم القيامة يوم لا راعي لها غير، فقال الناس سبحان الله بإبن يتكلم أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هو أمرا ثم، يعني الرسول يقول أنا أؤمن بهذه الأشياء أن الذئب يتكلم، وكذلك يؤمن به أبو بكر وعمر وهم ما هم موجودين، مين لا أخبر الرسول؟ فهذه الأشياء يجب الإيمان بها بدون أخذ ولا رد. فكنا فخرجنا في نواحي خارج مكة من الجبال والشجر، فلم يمر بشجرة إلا ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله. عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سواري المسجد، فلما صنع له المنبر فاستوى عليه اضطربت تلك السارية وحن كحنين الناقة حتى سمع أهل المسجد حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكت. زي ما الطفل لما يزعل ولا ما يجد حاجاته يبكي بصوت مرتفع في المية مية، بعدين لما الأم تسيله كده شوية شوية يصير 70-50 بعدين يسكت مرة واحدة خلاص. فهذه أشياء يجب الإيمان بها، ولا يعني يتفلسف فيها إنسان كيف الجماد يتكلم، وهذه أشياء. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا نص يعني ما من شيء، كل الناس يخضع، حتى الكفار يخضعوا. ويكفي ذلك أن الكافر الذي يدعو غير الله إذا وقع في الشدة يعرف أن ما ينفع هذا. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقد حصل ذلك أن يعني عكرمة بن أبي جهل يعني من عداوة للرسول لما فتح الرسول مكة خرج من مكة مرة عشان لا يشوف محمد دا ولا أصحابه أبدا، وراح إلى ميناء من الموانئ جدة أو ينبع، وسافر إلى أي مكان من الأمكنة. وبينما هو راكب في السفينة تهاجت السفينة به تبغى تغرق، فقال عرف أنه ذلك ما ينفعه، فقال اللهم إن نجيتني من هذه الوسوسة فإني لأضع يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم وأؤمن به خلاص. وبالفعل كانت كده تغير، لحين صارت ماشي كده تمام ومعلومة الثبوت. فجاء إلى المدينة هنا وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأصبح مجاهدا حتى قتل. فلذلك يجب لا يزال حجر من الأحد إلى الأسفل إلا من خشية. ويشهد لما قلنا قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.